لله رب نستعين ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا من كلام ابن القيم على المرقعين تعلق بهذه المسألة التي ذكرناها يعني خطأ قول من قال لا إنكار في المسائل الخلافية قال وقولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره حسب درجات الإنكار وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع والاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل اجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم والصواب ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوق فيها إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به الاجتهاد لتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة فيها وليس في قول العالم إن هذه المسألة قطعية أو يقينية ولا يسوغ فيها الاجتهاد طعن على من خالفها ولا نسبة له إلى تعمد خلاف الصواب والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقن صحة أحد القولين فيها كثير مثل كون الحامل تعتد الوضع الحمل وأن إصابة الزوج الثاني شرط في حلها للأول وأن الغسل يجب بمجرد الإيلاج وإن لم ينزل وأن ربا الفضل حرام وأن المتعة حرام وأن النبيذ المسكر حرام وأن المسلم لا يقتل بكافر وأن المسح على الخفين جائز حضرا وسفرا كل هذه خالفوا فيها فيها من خالف لكن في حديث فيها أو صريح وأن السنة في الركوع وضع اليدين على الركبتين دون التطبيق وأن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه سنة وأن الشفعة ثابتة في الأرض والعقار وأن الوقت صحيح لازم وأن دية الأصابع سواء وأن يد السارق تقطع في 3 دراهم وأن الخاتم من حديد يجوز أن يكون صداقا وأن التيمم إلى الكوعين بضربة واحدة جائز وأن صيام الولي عن الميت يجزئ عنه وأن الحاج يلبي حتى يرمي جمرة العقبة وأن المحرم له استدامة الطيب دون ابتدائه وأن السنة أن يسلم في الصلاة عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأن خيار المجلس ثابت في البيع وأن المصرات يعني ذكر مسائل فيها حديث صريحة وقد خلف فيها الحديث وخلفت فيها السنة إلى أضعاف ذلك من المسائل ولهذا صرح الأئمة بنقض حكم من حكم بخلاف كثير من هذه المسائل من غير طعن منهم على من قال بها ومن قال خلاف هذا لا يطعن عليه ويبدع وإنما يقال أخطأ في هذا عفى الله عنه لكن الصواب كذا فينكر بالدليل وعلى كل حال فلا عذر عند الله يوم القيامة لمن بلغه ما في المسألة من هذا الباب وغيره من الأحاديث والأثار التي لا معارض لها إذا نبذها وراء ظهره وقلد من نهاه عن تقليده وقال له لا يحل لك أن تقول بقولي إذا خالف السنة وإذا صح الحديث فلا تعبأ بقولي. وحتى لو لم يقل له ذلك كان هذا هو الواجب عليه وجوبا لا فسحة له فيه. وحتى لو قال له خلاف ذلك لم يسعه إلا اتباع الحجة. ولو لم يكن في هذا الباب شيء من الأحاديث والأثار البتة فإن المؤمن يعلم بالاضطرار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أصحابه هذه الحيل ولا يدلهم عليها. ولو بلغه عن أحد فعل شيئا منها لأنكر عليه. ولم يكن أحد من أصحابه يفتي بها ولا يعلمها. وذلك مما يقطع به كل من له أدنى اطلاع على أحوال القوم وسيرتهم وفتاويهم. هذا القدر لا يحتاج إلى دليل أكثر من معرفة حقيقة الدين الذي بعث الله به رسوله. إذا المسألة مسألة عقدية، هذه مسألة أقرب ما تكون إلى أن تكون مسألة عقدية، لأنه معرفة الدين هكذا. نعم، أي صفحة؟ الجزء الثالث. هل هذه يعني يا إخواننا الأمور المنهجية هذه مسائل في حقيقة عظيمة ومهمة جدا، وطلاب العلم أن يعتنوا وأن يفهموا مثل هذه المسائل ويعتنوا بها، إلا أنها تأصيل ولأنها يندرج تحتها أمور كثيرة جدا ومنهج تسير عليه في حياتك وفي طلبك العلم وفي دعوتك للناس، فلابد أن تتبين فيها وأن تفهم الحق في هذه المسائل. خرجوا عبد الرزاق عن إبراهيم أن المسعود كان يرفع يديه في الوتر ثم يفصلهما بعد. يديه في الوتر؟ نعم، ثم يفصلهما بعد. ثم يفصلهما بعد. يفصلهما بعد. هذا الأثر شيخ. يرسل أو أرسل. يرسلهما اليدين. لكن شيخنا يعني أبو البراء يقول أن يعني في الترمذي ذكر أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يرى يعني الرفع يعني القنوت في الوتر قبل، أو يعني القنوت بشكل عام قبل الركوع. ولكن شفنا يعني الشيخ الذي شرح كتاب سورة الصلاة الشيخ لازمون ذكر هذا الحديث يعني الأثر عفوا يستدل به أنه يعني لا يرفع يديه، عفوا لا يرفع يديه. لا، فما أتصور أنه هو في هذا الباب. ما يظهر أولا هذا إذا صح، لأن إبراهيم عن ابن مسعود، إبراهيم لم يلقى ابن مسعود وإن كان البعض لهم. نعم، وشيخ من تلامذة ابن مسعود إبراهيم أهله وأقرباؤه تلاميذ ابن مسعود. يعني لقي تلاميذ ابن مسعود وأخذ عنهم. لكن هل السمع عنه هو المنقطع بينه وبين مسعود؟ منقطع. الله منقطع. لم يلقى. لم يلقى ابن مسعود. ومنقطع بينه وبين مسعود، لكن على كل حال هو افترضنا صحة الأثر الآن. يعني في كلام إنه ما أخذه يعني هو أخذه من علقمة وكان عن ابن مسعود، لو فرضنا صحته، لكن الاستدلال به أنا أراه بعيد. أن يرفع يديه ما فيه قضية يضع يديه على الصدر ثم يعني بعد الركوع يرسل هذا. في الوتر احتمال يكون قبل الترمذي قبل الركوع.